البرنامج العام يقدم لكم كانت ملاكا. كانت ملاكا، تأليف محمد دوارة، إخراج فتح الله الصفتي. أطلب لك شاي ولا قهوة يا عبد الشافع فندي؟ لا قهوة ولا شاي، كتر خيرك يا سعزة. نفسي تغلط وتعملها يوم، نفسي. في المصلحة لا، عمري ما هعملها، مستحيل. لا شاي ولا قهوة ولا جرنان ولا قطع فروة علان وترتان، ولا نوم ولا دردشة ولا تزويغ ولا حواديت عن سهرة امبارح. دوسيهات وأوراق وبس، وزبط وربط. ايه خبر؟ ايه ده؟ المدير عايزني انا ثلاث مرات يعني عبد الشاف. طب وفيها ايه؟ زرر الجاكيتة وامسح الجزمة في البنطلون كده زي العادة، وخد لك كام دوسية تحت باطك. يلا وخش يا عم. ادب ونظام. لا لا، مبسوط مبسوط يا سعزت، اهو زعل مني. طب بس اجري بقى، وش عرفك ان زوية عيد؟ الجرس بيقول كده. رنيته باين فيها الزعل. عن اسمك طب بس على بهلك شوية، لا تقع على وشك تتخرشم ويطيروا السنتين اللي فاضلين، ولا طير شلم الوظيفة اللي باكل منها عيش. أفندم أفندم يا سعادة المدير. كنت فين يا عبد الشافع فندي؟ موجود أفندم، ما تحركتش من على المكتب من صباحية ربنا. لازم كنت نايم. حاشا لله يا فندم، أنا لا يمكن أنام في الديوان، ده أنا حتى ما بنامش في البيت يا فندم. لما أبقى أضرب لك الجرس مرة تانية يا عبد الشافع فندي، ابقى تلحلح. أتلحلح يا فندم. ابقى اتحرك بهمة ونشاط. أتحرك يا فندم. لازم تعرف قيمة الوقت يا عبد الشافع فندي. عارف يا فندم، إذا كان السكوت من فضة. وإيه مناسبة المثل ده يا فندي يا جاهل؟ أي مناسبة يا فندم اللي يعجب سعادتك. ثم كمان المثل بالشكل ده غلط يا فندي يا متعلم. زي ما تشوف سعادتك، كل اللي تقوله هو الصح يا فندم. الكلام هو اللي من فضة يا عبد الشافع فندي، أرجوك ما تلخبطش في الأمثال. متأسف متأسف يا فندم. مادام بتلخبط في الأمثال يبقى ضروري بتلخبط في الدوسيهات. لا يا فندم، الشغل حاجة والأمثال حاجة تانية. بتأنبني حضرتك؟ لا يا سعادة. بتغلطني؟ لا يا سعادة المدير، معاش اللي يقلب سعادتك. خلصت دوسي المشروع رقم 5 يا عبد الشافي؟ شغال فيه يا سعادة المدير. يعني لسه ما خلصتوش؟ أوعد سعادتك بشرفي وحياة ابني الوحيد، هيخلص في ظرف يومين. مخصوم منك يومين يا عبد الشافع فندي، اكتب له مذكرة بكده. العفو من شياب الكرام يا سعادة المدير، انا وقعت من السماء. اتفضل يا عبد الشافع فندي واشوف شغلك كويس. حاضر حاضر يا فندي. الكلام هو اللي من فضة يا عبد الشافع فندي، مش السكوت. الكلام يا فندم الكلام. انا نازل دلوقتي، وقت العمل خلاص، ولنا بكرة كلام من ذهب يا فندم، من ذهب. سلام عليكم. مصطفى اهو خرج، اهو خرج، خلي بالك طلع مدلدل بعين عليه، اكلها اجوازا وافرادا. الصنف ده هو اللي مأخرنا وجايبنا الارض. قال ايه؟ ظبط ورب. وانت الصادق ده ذل وعبوديه. وطي صوتك عزت احسن، قرب علينا بسلامته. اساله انت بقى مصطفى، اصله بيثق فيك اكتر مني. خير يا عبد الشافي؟ سبع ولا ضبع؟ السكوت من ذهب. نعم. مش من فضه، انما الكلام هو اللي من فضه مش من ذهب. ايه ده؟ ايه اللي بتقوله ده يا عبد الشافع فندي؟ ولا حاجه. سلام عليكم. خد خد على طول كده. الساعه 2 بالظبط والمدير نزل من الباب الثاني. اهو كده الظبط والربط اللي على اصوله. مع السلامه يا عبد الشافع فندي. من ذهب مش من فضه، من ذهب مش من فضه. ايه والله صعبان عليا الراجل ده يا عزت. ده بتهيألك في الحقيقه غلبان قوي. ده بتهيألك والله يا مصطفى، ده جبار، ده داهيه، ده ميه من تحت تبن. مش معقول مش معقول. عارف المنكسر الذليل اللي انت شايفه ده؟ ده طاغيه، ده فرعون. ده كلام ايه ده؟ لو تشوف النمله الميته ده في الحته اللي ساكن فيها. لو تشوفه هيكون ايه يعني؟ عنتر اهم. ايه حته يا اخويا اللي يبقى فيها سعى عبد الشافع فندي ظبط وربط اهم من عنتر؟ هو عنتر وبس. خليهم شيشتين يا ادوك، بس الدخان كويس. معلم عواطين يا معلم. ايه عليوة، اطلب لك شيشة انت كمان؟ لا يا معلم مش قصدي. الله، ما احنا خلاص اتفقنا عليه. والله البنت هتكون من نصيبك باذن الله. ولا دي قصدي يا معلم. امال ايه قصدك يا عليوة؟ بضاعة جديدة وصلت. ولدي الله ما تتكلم عليه أنا شايف صاحبك جاي من بعيد ونفش ليس سيديك الرومي. صاحبي مين تقصد؟ أبو شابت. يتفضل يشرف، معك بضاعة في جيبك. ولدي خلاص يبقى ملوش عندنا حاجة لأبو شابت ولا أبو جلامبو. بص يا معلم، إيه؟ وانت تشوفه أهو قرب على باب القهوة، بين عليه حيشر. قصدك على ده؟ والله جاف معاده بينكم بين بعض معاد السعادة يا معلم. أبدا، المعاد بينه هو بين أضاف. الله خليك عاقل يا معلم، وما تضيعش روحك على حاجة هايفة. يعني هو ده فارقني قوي بنصايحه، وقلبي حاسس انه هيجي في يوم ويبلغ عني. ده انا كنت اقطم رقبته. ما تيجي نعملها من دلوقتي بقى قبل ما يقطم هو رقبتنا. الله الله الله الله، ايه يا اخويا اللي وقفه على باب القهوة ولم الناس دي كلها حواليه؟ ما هو بسلامته عامل نفسه مستشار الحتة. مستشار حتة واحدة؟ قرب قرب كرسيك الناحية دي، قرب قرب عشان تسمعه سرح بالناس ازاي. قرب معايا يا معلم قرب. تلات ايام بلاليهم ما داش زاد. ابنك؟ لا، ميمون. ميمون مين؟ القرد ميمون لمؤاخذة اغلى من ضنايا. طب وشرفك لو جراله حاجة لقدر الله ضعت انا والعيال. اسمع، اديله سلفانامايد. ايدك على الاتعاب. شايف الأنعرة يعني بيعالج القرد بالفرنجي. طب زمتك حلال قتله ده بقى ولا مش حلال؟ صبر يا معلم، خلينا نسمع لحد الآخر وبعدين نشوف لنا صرفة فيه. نسمع يا سيدي نسمع. يا بي يا بي، البنت نازلة ترف وبقت جلدة على عظم. يا بي جلدة على عظم؟ أبطلها كل يوم شد الحرك. طيب حاضر، ايدك على الأتعاب. أتعاب يبقى. خد بالك يا معلم، هنا فخ صدره على الآخر وبين عليه حيخسر. الراجل ده بصراحة حيفقع مرارتي عليه. ودلوقتي يا إخواني اسمعوا، أحب أقول لكم كلمة مهمة جدا. قول يا بيه. بعض الجهلة من الناس بيغلطوا ويقولوا إذا كان الكلام من ذهب فالسكوت من فضة. ده غلط غلط. يجب أن تقولوا إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. صح صح، الكلام هو الفضة والسكوت هو الذهب. أو تنسوا، إياكم أن تنسوا، إياكم أن تنسوا. يا سلام. معناها ايه الكلام الفارغ اللي قاله الراجل ده معلم عوضين؟ والله ما انا فاهم حاجة عليه. بس اهو دخل القهوة وجاي علينا عدل. السلام عليكم. عليكم السلام اخويا، اتفضل. لسه برضو بتقعدوا مع بعض وبتشتغلوا الشغل اياها؟ قصدك تقول ايه يا عم شافي؟ قصدي اقول ربنا يتوب عليكم. يتوب علينا من ايه يا عم شافي؟ من اللي انتوا فيه. وايه هو اللي احنا فيه؟ اللي لو ما بعدتوش عنه مثلكوا هتقعوا في الفخ. نعم اخويا. وما تطلعوش منه الا بعد 25 سنة. يعني ربع قرن بالعرض. خليك في حالك يا جدع انت ولم لسانك. انتوا احرار، انا عملت اللي عليا. سلام وحال. تعال هنا عم شاف. راح فين؟ نعم يلزم خدمة. اقعد. تقدر تقول لي الست بتاعتي وماتي جربتي وعلى بيتكم ليه؟ بتسألني انا ليه؟ ما تسأل الست بتاعتك. سألتها حدق وقالت لك ايه؟ قالت لي اللي قالته مالكش دعوة انت. وعايز مني ايه بقى؟ عايز منك تمنع مراتك عن مراتي. اما غريبة صحيح، ما بياش غرابة. هي مراتي اللي بتروح لمراتك في بيتها ولا مراتك هي اللي بتيجي لمراتي في بيتها؟ ما تروق على رأي المثل، اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. من ذهب. سلام عليكم. هي جماعتك بتاخد معاها فاتن عند الرجل المجنون ده يماتي عليه؟ لكن ده عنده ولد كبير يا معلم. ايه قصدك ايه عليه؟ قصدي ما نحطش النار جنب البنزين. يا شيخ ده حتة واد ماي عامل زي الولية. واسمه ايه الولية ده؟ اسمه عادل يا سيدي. وبيشتغل ايه؟ يا راجل ده لسه تلموس في مدرسة الرسم. في مدرسة اسمها مدرسة الرسم يا معلم؟ فيه يا سيدي فيه. بيعلموهم الشخبطة طول الليل والنهار. اقول لك الحق يا معلم، انا مش مطمن ولازم نشوف لك طريقة. الله الله الله، ولا يكون عندك فكر. الليلة دي بقى هقطع لك العرق وسيح الدم. التعلب ما يخلفش الا تعلب يا معلم، خلي بالك. قلت لك الليلة دي هقطع لك العرق وسيح الدم. هي أبا هي. نعمين يا سيد المعلمين. تعالي يا أختي هنا. نعم. تقدري تقولي لي بتروحي ليه ومات عند مرات الرجل المجنون اللي اسمه عبد الشافي ده؟ قصدك على ست مديحة يعني؟ ست مديحة ولا ست سميحة؟ شعرفني أنا باسمها. أنا بكلمك على مرات الرجل المهفوف اللي اسمه عبد الشافي. عايز تعرف بروح لها ليه ومات يا عوضين؟ نفسي يا أختي. علشان ست ولا كل الستات؟ علشان بستفيد منها. تستفيد يا بيه؟ وانا حرمك من حاجة؟ بستفيد منها علم ودين وصحة وتدبير وكل حاجة تلزم الست يا عوضين. النبي ليه بقى؟ يا فتح بيتها مدرسة؟ مدرسة ومستشفى وجامع يا معلم. مش فاهم حاجة. اسأل بنتك فاتن وهي تقول. الله. يا فاتن. فاتن. نعم ياما. تعال. نعم يا تعالي هنا. نعم. ايه رأيك في ست مديحة يا فاتن؟ قصدك على الست ام عادل يما؟ ايوه يا حبيبتي ام عادل. هو فيه غيرها؟ امك بتقولك ست مديحة. ايش جاب سيرة عادل يا بنت؟ الله جرالك ايه يا عوضين؟ هي الام مش بتتسمى باسم ابنها البكر في كل الدنيا؟ والبنت المؤدبة يما ما تناديش الام الا باسم ابنها. هي دي الاصول يا حبيبتي. هو ده الادب. طيب يا اختي هو ده الادب. ما سمعتناش بقى رايك لسه في ست مديحه ست فاتن. رايي انها ست الستات يابا. وابنها سيد الرجاله والشبان. معرفوش. ما شفتهوش؟ شفته في الحاره ولا على السلم، لكن لا كلمني ولا كلمني. وليه ما كنت تكلميه يا اختي؟ حد منعك؟ بكلمه ليه يابا؟ وانا بيني وبينه ايه عشان اكلمه؟ هو في سكه وانا في سكه. يعني ايه هو في سكه وانت في سكه؟ يعني لا هو زي ولا انا زي. بنتك يا عوضين ما بتكلمش الا البنات اللي زيها وفي سنها. ست مديحة قالت لي ما كلمش ولا صاحب الا اللي من سني، هما اللي يفهموني وافهم. سمعيني كويس يا بهية وانت كمان يا بنت. نعم يا سعوضين سمعينك كويس قوي. اتكلم. انا مش عايزكوا تروحوا للست دي، مش عايزكوا تعتبوا البيت ده كده من غير سبب يا عوضين. بالسبب؟ من غير سبب انا حر. ما تروحوش للست دي وخلاص يا عوضين. اعقل اعقل يا عوضين. ادخل انت يا بنت وخلينا مع بعض. حاضر يام. ايه الحكاية؟ خرجت البيت ليه بهية؟ علشان اقولك اللي نفسي اقولهولك من زمان. خير؟ عايزة تقولي يا اختي من زمان؟ عايزة اقولك كفاية عليك السكة العوجة اللي انت ماشي فيها دي انت وشريكك المجرم اللي اسمه عليوة. خلينا بقى انا وبنتي نمشي في سكة عدلة. سكتكو هي سكتي، سكتنا كلنا سكة واحدة. لا ما تقدرش تحكم عليا بكده يا عوضين. يعني ايه؟ يعني طلقني، خدهم بالمعروف وسيبوهم بالإحسان. الله الله الله الله. والبيت اللي كتبته باسمك تسيبيه؟ لا ده للبنت الغلبانة، ما سيبوش أبدا أبدا. يا بقية عالي يا بقية. أعقل أعقل أنت واعرف إنك بتمنعنا عن حاجة ما تضرش، بالعكس دي حاجة نافعة. رأي كده بقية؟ وهو ده اللي يرضي ربنا. طب خلاص مادام ده اللي يرضي ربنا يبقى يرضيني، بس ليه شرط؟ قول لما أشوف. خلي عينك على البيت. ما استحقش نعمة النظر إذا ما خلتش نظري لحماية بنتي وحرصي عليها. يبقى ما عنديش مانع تروح للست دي أنا وفاتن. طيب يا أختي أنت وفاتن، اندهي عليها بقى وصلحيها. فاتن يا فاتن. جاية يا أما. ماما ماما ماما انت فين يا ماما؟ انا هو يا عادل. جرى لك ايه؟ ملك ملهوف كده؟ عايز الحقك قبل ما يبتدي المؤتمر النسائي اللي بتعمليه كل يوم. نعم طلبات. اولا زرارين في القميص عايزين تركيب بايديك الحلوين دول. لا دي الحكايه بقى مش حكايه زراير ابدا. اتكلم بصراحه. كام؟ كتكوت. كتكوت واحد بس. لحقت ضيعت الكتكوت اللي خدته من يومين يا عادل؟ ما انت عارفه يا ماما كتاكيت الايام دي ما بتعيش كتير. هتعمل ايه بالكتكوت الجديد؟ ورق والوان طبعا زي العاده. ناوليني ناولي. ناولني انت الابر قبله. ما يصحش قميص الفنان الكبير عادل عبد الشافي. أيوة. يبقى ناقص زراير. يا سلام. عبقريه بتقدر العبقريه، هي دي العبقريه. عندك الابر والزراير في العلبه الخضراء اللي على الشفونيره جوه. هوا ومسافه مرجع لك. يكون الكتكوت حاضر. ها يا اختي متهيئ لي سمع حس على السلالم يا عادل. بص شوف مين والنبي هيكون مين يعني. يا واحده ست يا واحده بنت، احنا بيجيلنا مين غير الصنفين الحلوين دول؟ واد اتقدب يا واد. وحياتك يا ماما ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش اجمل منهم. واد يا عادل اتلم يا واد. قدام جمالهم يا ماما ما بقدرش اتلم، ما اقدرش ابدا ابدا، بتبحتر. حسرة علينا. امال ابوك ما بيتبحترش ليه؟ فرق يا ماما بيني وبين بابا، هو موظف روتيني وانا فنان. بقول لك شوف مين اللي طلع على السلم يا واد يا عادل. اجري هات هات. يا ترى مين اللي مبدره بالشكل ده؟ لازم في حاجة مهمة، اللهم اجعله خير يا رب. الملاك يا ماما، الملاك طالع ومع أمه. ملاك ايه يا عادل؟ احنا عندنا ملايكة هنا يا ابني. تصور يا ماما، ملاك طالع على السلم منوره، والله العظيم منوره. بلاش هزار يا عادل، اتكلم، مين اللي طالع؟ الأنسة فاتن ووالدتها الست بهية. فاتن؟ بذمتك يا ماما بذمتك، مش شكل الملاك تمام. البت في الحقيقة حلوة قوي، وحلاوتها يا ماما من النوع الملائكي، براءة، صفاء، شفافية، شاعرية. أنا بتكلم طبعا عن مظهرها، لإني معرفش حاجة عن اللي جواها. واللي جواها زي مظهرها والنبي يا عادل، ويمكن أجمل وأحلى كمان، بس يا عيني ملهاش بخت. اوعى يا عادل. وده معقول برضو يا ماما؟ انت عارفة اني مرتبط بزميلتي في الكلية بعد ما نتخرج بإذن الله. ربنا يعمل ما فيه الخير يا ابني ويسعد الجميع. استأذن انا قبل ما يوصلوا. تعال هنا. الكتكوت اهو يا سيد. كتر خيرك يا ماما، والزراير انا هركبهم بدالك يا سيد. وهي يعني شغلانة يا اخويا لما تركب لروحك زرارين؟ اعمل حاجة فيها فايدة. يا عيب الشوم يا ست مديحة، ودي تيجي برضو سعاد بحاله يمسك الابره والخيط ويركب زراير. تبقى هي يا اهلا وسهلا. اهلا، وانت ازيك يا صنيور؟ الحمد لله كله حلو. عندك حق، الحلو يشوف كل حاجه حلو. روحي ركبي الزراير لاخوكي يا فاتن. انا؟ لا لا لا لا، انا اللي هركب. وحياه النبي ما حد مركبهم غيرها. جرى ايه يا ست مديحه؟ دول اخواتي يا اختي ومتربيين مع بعض في الحاره، ولا نسيت يا سعادة؟ لا لا لا، ما نسيتش طبعا، انسى ازاي. طب روح هات الابر والزراير من مطرح ما قلت لك يا عاد. حاضر يا ماما. روحي معاه. يلا يا فات يلا. حاضر. اصل بصراحه بقى عايزاكي في كلمتين سر بيني وبينك. يلا يا اولاد. امرك يا ست بهي، روحوا يا اولاد. متشكره فاتن، تسلم ايديكي. ارجع بقى احسن يستعوقوني يا سعادة. مش لما تتفرجي على الصور الاول؟ انت اللي مصورها يا سعادل؟ طبعا انا. بايدك؟ طبعا بايدي، ومال برجلي. ودي صورة مين دي يا سعادل؟ دي صورة بنت زي ما انتي شايفة. تعرفها؟ لا ابدا. شفتها؟ برضو ابدا. لا شفتها ولا عرفتها، امال صورتها منين؟ من خيالي، من تصوري، من قلبي. قلبك فيه صور كتير من الصنف ده يا سعادل؟ قلب الفنان فيه الوف ملايين الصور. ياه، ده حتى مش كويس. ده ايه مش كويس ليه يا فاتن؟ سمعتهم بيقولوا القلب ما يسعش غير واحد. قلب الفنان غير قلوب الناس. يبقى يا ويلها بقى اللي يطلع من اسمتها واحد فنان. عن اذنك احسن بعدين يستعوقون. مش والدتك قالت ان عندها كلمتين سر عايزه تقولهم لماما؟ طيب يبقى لازم نديلها فرصه تتكلم، ولا ايه؟ عندك حق، نديلها. زمانهم هما الاثنين دلوقتي غرقانين في الدردشه والكلام. طهقت من عشتي معاه يا ست مديح، خلاص ما بقتش طايقة. دبريني أعمل إيه؟ اللي صبرك كل السنين اللي فاتت يا ست بهية قادر يصبرك تاني. ما كانش بيتاجر في السم اللي بيتاجر فيه دلوقت، ما كانش بيعرف المجرمين اللي ماشي معاهم. انصحيه بالتي هي أحسن يا بهية يا أختي. سمع كلامك؟ سمع. ما سمعش خدي بنتك وروحي على أهل. مليش أهل يا ست مديح، مليش أهل خالص. مقطوعة من شجرة. يبقى بقى لازم تصبري، واللي له أول لابد له آخر. خايفة؟ مدام ما بتغلطيش ما تخافيش، هو اللي حقه يخاف. يمي، وإيه التصويرة الوحشة دي؟ دي صورة راجل مدمن على المخدرات. ويعني إيه مدمن على المخدرات؟ يعني حشاش. طب وترسم المناظر الوحشة دي ليه يا سعادة؟ مفيش حاجة في الحياة اسمها وحشة، كل شيء جميل، كل شيء. طب والعينين المفعلقة دي جميلة؟ طبعا فيها شيء من الجمال. والشعر المنكوش ده فيه جمال؟ طبعا طبعا، لو فكرت شوية تلاقي فيه جمال. وحياتك، ده أنا لو فكرت من هنا لبكرة مش هلاقي فيه غير قرف. طيب ايه رأيك في الصورة دي؟ صورة دي يا سعادل؟ ايوة. امال ايه؟ دي شوية خطوط عاملين زي الشخبطة. طب تقدري ترسمي زيها؟ انا؟ هو انا اعرف اكتب اسمي لما اقدر امسك القلم وارسم؟ غريبة دي، ما تعرفيش تقري ولا تكتبي؟ ما حدش علمني يا سعادة، اسمتي كده اعمل ايه؟ انت لسه صغيرة يا فاتن، لازم تحاولي تتعلمي. هحاول باذن الله. حاولي كمان تزودي معلوماتك بكل طريقة. وازاي بقى؟ اسمعي الراديو مثلا، روحي مسرح، اسألي الناس، اسألي كل الناس اللي تقابليهم في كل الموضوعات اللي متعرفيها. هي الأخرانية دي بس اللي أقدر عليها، بسأل واسأل واسأل وعرف وعرف وعرف وخزن وخزن وخزن. تخزيني تخزيني فين؟ هنا في قلبي. وخزنت كتير على كده؟ كتير كتير قوي. زي ايه مثلا؟ اللي يحب ما يكرهش. وايه كمان؟ القلب له واحد غيره، حبيبك يمضغلك الظلم. يا سلام. كمان حب عدوك يصبح حبيبك. كله عن الحب، مفيش حاجة غير الحب؟ لا، في كتير قوي. زي ايه؟ الارض اللي احنا واقفين عليها دي بتلف، اوعى عقلك يقولك انها واقف. وايه كمان؟ الفيل يعيش لغاية 100 سنة والدبانة عمرها يومين بس. لا ده انت ملك خالص. صدق اللي سماكي اللي سماكي ها؟ سماني ايه؟ ما تكمل يا سعادة. اللي سماكي ملاك. انا اسمي ملاك؟ وش معنى يعني الاسم ده؟ لان شكلك زي الملاك بالظبط. قولي يا سعادة، حد شاف الملاك؟ ابدا. امال بيشبهوني بحاجة ما شافوهاش ازاي بقى؟ بيتخيلوا بيتصوروا. بيتهيأ لهم يعني. لا لا، انا ما يعجبنيش كده يا سعادة. امال فكرك يشبهوك بايه؟ بايه يا فاتن بايه يا فاتن؟ ايوه افتكرت. إيه بإيه؟ بكلبة الست أم أمين. كلبة الست أم أمين؟ حلوة ورقيقة قوي. والنبي يا سعاد، في حاجات تانية حلوة يا فاتن؟ وردة مثلا، فلة، ياسمين؟ لا لا لا، هي كلبة الست أم أمين. مش معنى يعني كلبة أم أمين بالذات؟ عشان غشيمة وزي ما تقول كده مدهولة. مش زي كل الكلاب يعني؟ لا أبدا، في كلاب حظها حلو وصحابها معلمينها كل حاجة. وما تنساش كمان حاجة مهمة. إيه هي؟ كلبة الست أم أمين غلبانة قوي يا سعادة، قوي وحياتها. في الحقيقة أنت رقيقة جدا يا فاتن. يا سلام لو تتعلمي، يا سلام لو تلاقي الفرصة. طب ما تعلمني يا سعادة اللي نوبك ثواب. يا ريت يا فاتن، يا ريت. يا ريت ليه؟ ما أنا قدامك أهو علم. مش فاضي يا فاتن، مشغول، وقتي كله مشغول. يا خسارة، مش بقولك زي كلبة الست أم أمين. أوه أرجوكي ما تكرريش اسم الكلبة دي، أنا جسمي كله بيأشعر لما بسمع الكلمة دي. حلوة وجهلة وغلبان. على كل حال يا فاتن، تقدري تجيلي هنا في الأوضة كل ما تسمح لك الفرصة. ليه؟ عشان إيه يا سعادة؟ عشان تتفرجي على الصور وتشوفيني وأنا برسم. ما خلص اتفرجت على كل الصور. من عادتي وأنا برسم أدور اسطوانة مزيكا حلوة هتحبيها قوي لما تسمعيها. رقص بلدي؟ لا لا، يبقى رقص فرنجي من اللي بيتنططوا فيه ويعملوا زي الزار. لا مش رقص خالص. يبقى ضروري موال. لا، سيمفونية. سيمفونية يعني ايه سيمفونية يا سعادة؟ لا دي مسألة عايزة علم. والمزيكا الأخرى عايزة علم. ايه خليتولنا احنا ايه بقى يا جهلاء؟ انا مش عارف اقولك ايه، الحكاية عايزة لها شرح طويل. فاتن يا فاتن. الحقي والدتك بتنده عليك. وباين بقية الستات وصلوا، عن اذنك حاجة تكسب حاجة تحير. اتأخرت ليه يا فاتن؟ كل ده في تركيب زرارين. لازم ما كانوش لاقيين الابر يا بهية. يا لا يا ست مديح، الابرة لقيناها على طول والزرار اتركبوا من زمان. غريبة، امال ايه اللي اخر؟ اصلي كنت بتفرج على الصور وكمان اتكلمنا مع بعض شوية. يا ندامة، اتكلمتوا مع بعض؟ قلتوا ايه؟ قلنا حاجات كتير قوي كتير قوي. يام حاجات زي ايه يا فاتن؟ ويا ست بهية، انت هتفتحي لها محضر ولا ايه؟ كنا بنتكلم عن كلبة الست ام امين وعن السيمفونية. سم ايه؟ فونية. كلام دنيا يعني يا بهي، خلينا احنا يختف مجلسنا. يلا يا ستات، هنبتدي باللي عينيهم بتوجعهم. يلا يا فاتن. نعم. الازازة والقطرة جنبك اهم، شوفي شغل. حاضر يا خالتي. وبعد القطرة نسمع شكوى كل واحدة بالدور. لو عرف عوضين انه كلمها وكلمته. اختي ما انتش معانا ليه يا ست بهي؟ بتفكري في ايه يا اختي؟ في اللي ما يسماش. خليها على الله، هنعمل ايه يعني؟ روى دمك عليه وقولي ايه الحكام الاول، يعني من طقطق لسلام عليكم. بقولك شفتها بعناية دول اللي حيكلهم الدود. شفتها فين بس عليه وحبيبي؟ على باب بيت الرجل المجنون. ايه عبشاف يعني؟ هو في كم مجنون في الحتة يا معلم؟ هو واحد بس. كويس كويس، وبعدين كمل الحكاية. في الاول كانت لوحديها. ايه انا قلت لا باس. ايه عارف لباس يعني ايه؟ كويس كويس، حصل ايه بعد لباس؟ وصل بسلامته. المجنون؟ لا، ابنه، ابن المجنون، الواد المفعوص الخنفس. وحصل ايه بعد ما وصل بسلامته الصرصار؟ كويس الصرصار دي، سلم عليها باليد. باليد؟ باليد؟ بقولك بعناية، دول اللي حيكلهم الدود. لا با، يبقى الحكاية عاوزة لها تصريف تاني عليه. انا برضو بقول كده، لابد من تصريب تاني. طب شور علي يا عليوة، اتجوزها الليلة ونقصر الشهر. لا ما اقول يعني البنت لسه صغيرة ابو العلو، انا يعني بقول يعني نأجل الحكاية دي شوية. شور اخوها شورة تانية نخلص عليه. انا ايه فيهم؟ سبب كل المصايب. يبقى الكبير. لا انا بقول الصغير احسن. اهو جالك برجلين. السلام عليكم. اقعد هنا، بقول لك اقعد. وادي قاعدة. نعمين يا سعوضين. كلموا عليه. لا كلموا انت معلم مصاحش. اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. يعني يا اخوي؟ يعني تسكتوا احسن، لان ما حدش منكم له عندي اي حاجة. انا بنصحك يا عبد الشافي، ابعد عني يا عبد الشافي. ايوه اقتصر عنه يا عبد الشافي. اختصر؟ اختصر عنه ازاي بس؟ هو انا متعرض له في حاجة؟ بيني وبينه حاجة؟ أما عجايب صحيح. أو اختصر عني وخلاص. الله، وانت فاهم وانا فاهم. أيوة انت فاهم وهو فاهم وانا كمان فاهم. لا ده انتو، ده انتو في حالة مش طبيعية أبدا. ويدا. مؤكد مش في حالة طبيعية. سلام عليكم. ويدا. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. أطلع أجره من الشارع وأجيبه على ملا وشه. لا لا لا لا لا، بلاش ملا وشه المرة دي. ما الملا إيه؟ ملا الكساف. قوم معايا عليه. ويلا يلا قوم. الله الله الله، ما تشوف لك حاجة تانية غير القوام يا معلم. لا قوم بس قوم، أنا دلوقتي حالا حقطع العرق وسيح الدم. بقالك سنة بتقول الكلمة دي ولا شفنا لا عرق ولا دم. لا المرة دي حتشوف الدم. قوم بس قوم وأنا حوريك العرق الناس. مين؟ مين اللي بيخبط؟ افتح يا مرور. انا عوضين. عوضين؟ عوضين مين؟ المعلم عوضين اللي بيشتغل مع ابن قرقر. عوضين ابن ام عوضين. مش تقول كده من الصبح؟ استنى شوية على ما البس الشبشب. اصل البلد ساقع قوي. عايزه بس يا معلم من الولية القرشانة دي اللي سقعنا في بقونا. دلوقتي تشوف وتسمع صبرك شوية. خش يا ابني عوضين خش. اهلا وسهلا. اهلا. ضروري هي دي العرق. قلتلك دلوقتي تشوف بعينك وتسمع بودنك. اكوة غريبة، يكونش الواد قرقر عمل عملة ولا غلط في الحساب؟ لا لا الحمد لله مفيش حاجة زي دي. امال فيه ايه بس يا ابني؟ لا خير بإذن الله، كله خير. كان نفسي أعمل لكم فنجالين قهوة محوجة بإيدي الحلوين دول زي بعض. بس يا خسارة مفيش بن ولا سكر. ملوش لزوم، أنت قهوتنا وشينا وكل حاجة. شوف بقى مرقر، أنا بصراحة عايزك في مأمورية محدش يقدر عليها غيرك. ده انا عفية قوي واعجبك قوي قوي. امال تحب اطلع لك الشلالم وانجلهم لك اللي قدامك دلوقتي؟ لا الحكايه اسهل من طلوع السلالم ونزولها بكتير قوي. ايه اؤمر يا معلم اؤمر. الدنيا ساقعه قوي يا اولاد. استني بس استني. بقولك ايه، انت بتروحي بيت ست مديحه مش كده؟ كل يوم وحياتك عشان اللبخه. ايه لبخه؟ لبختي اللبخة اللي بتحطها لي على ظهري كل يوم. امال ايه؟ اصل ظهري بقى يا ابني بعيد عنك ما بيبطلش نبخة ابدا. طيب طيب بتروحي لها يوماتي يعني؟ يوماتي وحياتك بقول لك. مادام كده بقى تديني ودنك. يا لهوي اديك ودني وعايز ودني ليه بقى يا عوضين؟ لا لا لا لا اختفي بقى. يا اخويا ده حوش وشك يا مور، حوش وشك. يا اخويا بحسب. حكيم انا يا اخويا ما امنش لاي طرف. اسمعيني بقى كويس ونفذي اللي هقول لك عليه بالحرف ولك الحلاوه. هادي ودني اهي وشوش يا عوضين. شوفي بقى وشوش على كيف. شوفي بقى شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي. وحيناك وبس. اتكل على الله وعليا يا عوضي، من بكرة الصبح هكون عند ست مديحة. ماما ماما، المرة دي عايزك في موضوع مهم قوي. كتاكيت مفيش، خدتهم الشطة كلهم ما بقاش. كتاكيت ايه وشطة ايه يا ماما؟ بقولك موضوع مهم قوي. مادام بعيد عن الكتاكيت اتكل. يا ماما انا عندي امتحان بعد شهر. يو طب وفيها اهدي، ما انت طول عمرك بتخش امتحانات وتطلع من امتحانات. امتحان المرة دي في موضوع تقدري انت تساعديني فيه. ارسم بدلك يعني؟ او ده اللي مش ممكن ابدا. اطمني يا ماما، انا مش قد الشرف الكبير ده. يوه انك تساعديني في الرسم يعني. امال عايز ايه بس يا عادل؟ اتكلم يا ابني وريحني. شوف يا ماما، موضوع الامتحان عنوانه ملائكة الارض. ملائكة الارض؟ ايوه. هو فيه يا ابني ملايكة بيعيشوا معنا على الأرض؟ فيه يا ماما فيه. فاتن. مالها فاتن؟ عايز منها ايه؟ عايزها تعمل موديل وارسمها. مفيش موديل للملاك على وش الأرض غيرها يا ماما، مفيش. وإذا ما رضيتش هي ولا أمها؟ أبقى سقطت في الامتحان يا ماما. عزيني من دلوقتي، عزيني في سقوطي. قد كده الحكاية مهمة يا عادل؟ هي مهمة بعقلي يا ماما، دي مهمة قوي قوي قوي. إذا كان على كده يبقى لازم تيجي. أيوة لازم تيجي. إيدك أبوسها يا ماما، إيدك أبوسها. بهي قلبها طيب وعمرها ما خلفت لي كلمة أبدا. بشرط يا ست مديحة. وإيه هو الشرط ده يا ست بهي؟ رجلي على رجلها وأقعد جنبها طول ما هو بيصورها. وماله يا حبيبتي، أقعدي زي ما أنت عايزة، بس ما يصورنيش انا. لا اطمني، هو بيصور الملايكة بس. اتفقنا. اقعدي انت هنا يا فاتن وبصي لفوق. وانا كمان ابص لفوق؟ لا يا خالتي لا، انت بصي مطرح ما يعجبك وخدي حريتك كمان. سعادل لما اتعب من فوق ممكن ابص لتحت؟ شوية تستريحي وبعدين ترجعي تبصي لفوق. في الحقيقة أنا ما بتعبش لما بص لفوق، لكن المثل بيقول اللي يبص لفوق يتعب. يا بنتي ملهوش حق اللي قال المثل ده والنبي ياما، ده حتى كل اللي فوق حلو، الشمس والقمر والنجوم والسماء والسحاب، وكل اللي تحت زي ما انت عارفة. عندك حق والنبي يا فاتن يا بنتي، دي الحارة كلها طين وزبالة وحاجات تقرف. دلوقتي بقى نبتدي الشغل. ابتدي يا حبيبي على كيفك، احنا قلصت. انا هدور اسطوانه المزيكا عشان تعمل الجو المناسب. السيمفونيه حفظت اسمها؟ ها انا ما انساش حاجه ابدا. مش قلت لك بلقط من الهوا عشان اتعلم واعرف كل حاجه؟ اسمعي يا ست بهيه. نعم. وقولي لي رايك. ايه رايك؟ حلوه يا اخويا من وشك. الله حلوه قوي. وشك وشك للسماء. وممنوع الكلام بالمره. حاضر. الحركة كمان ممنوع. طيب وحنفضل على كده كتير يا اخويا؟ 3 ساعات تقريبا. ولا كلمة ولا حركة ولا نفس. عادل يا ابني. نعم يا خالتي. مدام الحكاية كده انا طالع اقعد مع والدتك احسن. ليه بس يا خالتي ليه؟ ما تخليكي مأنسانة. ما اقدرش يا ابني، بصراحة المزيكا دي تعباني. اصلها عايزة علم يام، لازم اللي تفهمها تكون عالمة. عالمة؟ طيب يا اختي عن اذنكو، انا ما اقدرش اقعد 3 ساعات صم بق. هي وهو لوحدهم دلوقتي في اوضه مقفوله عليهم. وما بهي عارفه كده وقاعده مع بقيه الستات في اوضه ثانيه. وبيعملوا ايه في الاوضه دي هما الاثنين؟ علم علمك، انا قلت لك وبس. اخ المجرمه. خلاص يا معلم نفض الشركه اللي بيننا. ما تطول بالك عليا بس عليه. هتعمل ايه بس يا معلم؟ ما خلاص البنت ضاعت، خدها الغراب وطار. لا غراب ولا حداية، انا ولني السكينة. راح فين بس يا معلم؟ سيبني عليه وسيبني. دلوقتي مش ناقص غير جناحين بس وتبقي ملاك، ملاك بحق وحقيقي. انا هرسم لك الجناحين دول عشان تطير. لا لا في عرضك بلاش. بلاش ليه يا فاتن؟ عشان مش عايزة اطير، عايزة استنى هنا على الارض. حد يفضل الارض على السماء؟ كل حاجة بحبها موجودة على الأرض، لكن السما ليا إيه فيها؟ من شوية كنت بتقولي الجمال كله فوق. منظر بس، لكن الحاجات اللي الواحد بيحبها تحت. طب وإيه اللي بتحبيه على الأرض يا ترى؟ كل حاجة، الناس والحيوانات والبيوت حتى التراب. معنى كده انك بتحبي كل الناس؟ كلهم، بس حب عن حب يكفي. ياه، دي فلسفة يا فاتن، جبتيها منين؟ لقطها من الهوى. لو كنت تعلمتي يا اخي، يعني كنت جبت الديب من ديلو، يعني كنت بقيتي حاجة تانية خالص. الحمد لله انا كويسة كده. بصي لفوق يا فاتن. حاضر حبص. مين عارف، يمكن اللي فوق يحسوا باللي تحت. الله، فاتن. نعم. مال دموعك نزلت على خدك؟ انت بتعيطي؟ لا لا ابدا. وعيط ليه؟ هو الفرحان بيعيط؟ هو انا صغيرة عشان عيط؟ الله يا بيه. ايه ده، قلبي مقبوض، مش عارفة ليه يا سعادة. ما كده يا فاتن، تعالي هنا بيه. الحقوني. بعزم كده بتيجي انت امك المغفلة كل يوم. ما يصحش كده يا معلم، انا مستعدة افهمك كل حاجة. ما باينة هي مش عايزة تفهيم. الجر قدامي. عيط. طب تمشي وانا مش معاك. اقولك الجر قدامي. جري. ده احنا بقينا لوحدنا يا جميل. ابعد عني يا مجرم، لا ابعد عني. ايه ده لازم حد يندس في الشارع، لازم حد يندس. استنى يا مجنونه، رايحه فين؟ رايحه اشوف مين انداس. ومالك انت، ومال اللي انداس واللي انداست؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ لازم اعرف مين انداس. قلبي بيقولني اللي ما بتحسش. الله، ايش شباك اهو، وانا هبص اشوف لك مين. خليك انت مطرحك. ها مين؟ اطمن يا ست، كلبة ام امين. هي اللي انداست وبقت هي والارض حت. حبيبتي زنلتي يا اختي. يا مجنونة رايحة فين؟ يا مجنونة كلمة وراحت. مع السلامة يا حبيبتي، مع السلامة. تعالي هنا مجنونة، هنا في الحتة. حد يعمل كده عشان كلمة؟ سيبنا عيط عليها ولا حظها الوحش. سيبنا عيط. قسما بالله ان ما قمت يا فاتن، ما انا اللي مقومك بالعافية. هيضربني زي ما انت عايز. قطعني قطعني، موتني. تعالي الظهر انك ما تجيش بالمعروف. تعالي. راحت فين البنت يا عوضيه؟ هرب بيها النادل ومحدش عارف له طريق جره. وايه العمل؟ دبرني. ايه العمل؟ دبرين انت بشاء العمر اللي خده معاه، والديون اللي سابني غرقان فيها لشوشتي. ديون ايه وفلوس ايه يا عوضين؟ المهم البنت الغلبانه ودها فين؟ عمل فيها ايه؟ سالت عليها وحياتك في كل مطرح. سالت ام قرقر سبب كل المصايب. سالتها. وسالت زملاتكم في الشغلانه المهببه اللي بتشتغلوها. بطلتها وحياتك عندي، وتوبت لله توبه نصوحه. سالتهم ولا ما سالتهمش؟ ما خليتش ولا واحد منهم الا وبوست رجليه قبل ايديه. ولا فيش فايده. يبقى لازم نبلغ البوليس يا عوضين. نبلغ نقول يا بهية، واحد خد مراته وسافر بيها مطرح ما يحب، ولا واحد سرق المخدرات وفلوس المخدرات وهرب. ما هي لا دي نفع ولا دي شفع. تبقى راحت البنت خلاص. راحت واللي كان يا بهية راحت. الله يجازي اللي كان السبب. الله يجازي اللي كان السبب. لا مش ممكن، حتى لما موتني مش ممكن. طب خدي برضه. مش ممكن. مستحيل اعمل كده، مستحيل. خدي برضه. مستحيل لو سالك. مستحيل. مين سأل فيك يا عبيطة؟ مين اللي حماكي؟ مين اللي حبك؟ كلهم كانوا بيحبوني. تكونيش فاكرة الخنفس بتاعك كان بيحبك؟ لولا اللي حصل كان اتجوزني. تبقى عبيطة، تبقى مش عارفة حاجة. لا انا مش عبيطة، انا عارفة كل حاجة. طب عندك خبر ان بسلامته اتجوز؟ كذاب كذاب. طب طب خد اقرا اللي في الجورنال ده. ما اعرفش اقرا، انت عارف اني ما اعرفش اقرا. طب بص في الصوره دي، مش هو ده عادل؟ واللي لابسه الطرحه دي تبقى عروسته دي كمان عايزه قرايه؟ عادل خدي خدي اشربي. هات اشربي كمان. هات في صحتك يا اجدع بيطع. كنت فين يا عادل للساعات؟ كنت بدور عليها. لسه ما لقيتهاش يا ابني. لسه يا ماما. بالشكل ده يا ابني هتزعل مراتك منها. المعرض قرب يا ماما ولازم الاقي الموديل. وايه الشروط المطلوبه في الموديل ده يا عادل؟ انت عارفه ان المعرض كله موضوعه ضحايا المجتمع، وما خلتش فيهم حد يا ابني، المطلقه واللقيطه والمظلومه والمتشرده ناقص الغاني. ومطلوب يكون شكلها ايه اللي بتقول عليها دي؟ مطلوب يكون شكلها وحش قوي، وشها كله تجاعيد، شعرها منكوش ولونه رمادي ابيض على اسود، وعينيها حمرة ومطفية، وريحتها خمرة، خمرة رخيصة الواحد يشمها على بعد 20 متر. اعوذ بالله، ودي حتجيبها هنا دي يا ابني؟ ضروري يا ماما ضروري، المعرض قرب وانا لازم اخد الجايزة الاولى. غريبة، يا ترى مين اللي جايلنا الساعة دي؟ خليك انت يا ماما، انا اللي هفتح واشوف مين. اهلا شوقي. اهلا. ايه خير؟ لقيتها بالظبط زي ما انا عايز واكتر كمان. جبتها معاك؟ لا سبتها في البار. بار قريب ولا لا؟ بعيد، وتحت الارض كمان. ايه ده، في بارات تحت الارض؟ وزباين كلهم من المجرمين واصحاب السوابق. انت متاكد انها تستاهل المغامره والتعب؟ واكتر كمان. طب يلا بينا. يلا عن اذنك يا ماما، هرجع لك بيها حالا. يا ابني خليها للصبح. الاشكال دي ما تظهرش الا بالليل يا ماما. وافرض ان بنتك صحيت وشافتها، مش جايز تنخض وتتسرح؟ هقفل علينا الباب يا ماما، وارجوكي ما تقوليش لحد اللي تشوفه يا عاد. ادعي لي يا ماما. ربنا معك يا ابني ومع الجميع. ايه قولوا معايا كلكم. ايه كله يقول معايا الله. قاعد كمان مرة قولوا معايا وكمان وافضل اقول هي دي. اعوذ بالله. يعني عز الطلب واكتر. يطلع عمرها كام سنة دي يا شوقي؟ 45 سنة، قول 50. ما انت شايف شعرها؟ انا شايفها شرسة قوي وشرانية. يا ترى ممكن الواحد يتفاهم معاها دي؟ جرب. طب ممكن تجيبها على ترابيزتنا عشان اكلمها؟ مش ممكن. ليه؟ اشارة واحدة تجيبها، خد بالك. غريبة دي، جاية خدت بالها من الاشارة بسرعة. نعم. اهلا، اتفضلي عودي. شرب يعني؟ جرسون هات واحد براندي. اظن انت شاربة كفاية كده. فهمت. انا عايز منك خدمة بسيطة. هتعوز مني ايه يعني؟ أمالك البنية. عايزك تيجي معايا الأتيليه بتاعي. مستعد أروح معاك حتى جهنم الحام. في الأتيليه تقعدي قدامي ساعتين ثلاثة لمدة أسبوع. إن شاء الله لمدة سنة. يلا. بقولك أنا فنان وحرسم لك صورة. ببلاش؟ لا طبعا، مدام بفلوس مستعدة بيع لك أي حاجة. اتفضلي. ما تتفضل انت. اقعدي على الكرسي ده. انا فين؟ انت عندي في بيتي. في الاتيليه اللي بشتغل فيه. انت مين؟ انا الرسام اللي حرسمك. وترسمني ليه بقى؟ عملت لك حاجه انا عشان ترسمني؟ اسمعي، الكرسي هو قدامك، اقعدي. ما اقدرش امشي لحد الكرسي البعيد ده، سندني احسن اقع وياخدوك في سين وجيم. طب قومي وتسندي على كتفي. هو انت ما دريتش ولا ايه يا اخ؟ ايه دريت بايه؟ مش خدوا السجن وطصوا 10 سنين؟ هو مين ده؟ جوزي. الله يخرب بيته يا شيخ. معلش معلش استريحي هنا. اسمع اسمع. نعم. هي الدنيا بتلف ليه؟ الله الحيطان بتدور. السقف بقى تحت. السقف بقى تحت ليه؟ حوش حوش يا اخ حوش. انا هسيبك لحد ما تفوقي. نميلك على الكنبة دي شوية لحد الصبح. نامي. نامي. احنا قربنا على الصبح خلاص. ايه ده غريبة. انا فين؟ لا مش ممكن. انا لازم كنت بحلم. اللي جابني هنا ده بيت عادل. دي قطه. ايوه انا عارفها كويس. معنى كده ان كل اللي فات كان كابوس. كل اللي قسيته وكل اللي تعذبته كان حلم. لا مش معقول. ده كان حلم طويل قوي وحش قوي مر قوي. لكن ليه لا؟ ليه لا؟ صح ايوه هي دي المرايه دي اللي هتقولي الحقيقه. شكلي فيها هو اللي هيقولي على كل حاجه. لا لا لا لا لا لا يا ساره يا ساره ما كانش حلم يا ساره. او جاي انا عارفه مشيته وسفرته. عادل هو عادل. كويس انك صحيتي. صباح الخير. أكيد مش عارفني. أمال جابني هنا ليه؟ جابني ليه؟ يكون في أظن نقدر نبتدي دلوقتي. ها؟ ولا تحبي تفطري الأول؟ نبتدي لا نبتدي أحسن. ماليش نفس للأكل. طيب يبقى ندور المزيكا. دايما لما برسم بحب أسمع مزيكا. هيرسمني. اتفضل اعمل اللي انت عايزه. أي حاجة. مزيكا لطيفة. سيمفونية. أرجوك بصي لتحت. على مزاجك. المرة دي لتحت مش لفوق. في الوحلة في الوحلة في الوحلة. الله ايه ده؟ انت بتعيطي؟ لا ابدا دي بس عينيا تعبانة شوية. طب هجيب لك الأطرح. عندنا هنا في البيت إزازة كبيرة. إزازتي قطرتي إزازتي. الله انت بتعيطي. ايه اللي مزعل؟ ابدا ما فيش حاجه في الدنيا كلها تستاهل الزعل. ابدا معلش. بصي لتحت اكتر كده. اكتر شويه. بعد كده ما فيش غير سف التراب. عايزنا سف التراب يا عادل. حرام عليك. غريبه. عرفتي اسمي منين؟ طب انا ما عرفتكش ليله امبارح عشان كنت سكران. لكن انت ما عرفتنيش ازاي وانت فايق ازاي؟ اعرفك. انت مين بس؟ ولسه كمان بتقول انا مين؟ صحيح شكلي اتغير وكمان صوتي اتغير. صحيح ما تقدرش تعرفني بعينيك ولا بودانك. لكن قلبك ما قالكش انا مين يا عادل. لا مش ممكن. كله ممكن يا عادل. كله ممكن. انا فاتن. فاتن فاتن فاتن كانت ملاك. لا يمكن. خلاص يا عادل الملاك بقى شيطان. اللي كان بيبص لفوق بقى يبص لتحت. خلاص. بس ايه اللي غيرك بالشكل ده؟ انت عادل. انت. انا؟ ايوه كنت بين ايديك زي حتة العجينة الطرية. كنت قادر تعملني زي ما انت عايز. ما عملتنيش ليه؟ سبتني للمجرمين يحرقوني ليه؟ أنا اللي سبتك يا فاتن. كنت عارف اني بحبك اكتر من روحي. مش قادر ابوح لك من اللي في قلبي. انت بتحبيني؟ كنت دايما تتكلم عن جمال بلسانك. قلت لكل الناس ان اجمل بنت في الدنيا. قلت كده ولا ما قلتش؟ قلت. كنت مسميني الملاك وكنت شايفني ملاك كده ولا لا؟ فعلا. يعني كنت بتحبني يا عاد؟ قولها دلوقتي. قولها بعد ما فات الاوان. كنت بتحبني مش كده؟ كنت بحبك. ولما كنت بتحبني سبتني ليه؟ مش عارف. لكن انا عارفه. عارفه ايه؟ عشان خواف. خواف وبتحب روحك زي ابوك. ابويا؟ ايوه ابوك. ابوك اللي بيزرر الجاكيته ويركع قدام المدير. فاتن، ابوك اللي عمره ما تجرأ يقول اللي في قلبه ولا اللي في نفسه. كفايه فاتن كفايه. ابوك اللي بياخد من الناس الغلابه ويضحك عليهم وما يديهمش غير كلام كلام. ارجوك يا فاتن ارجوك. ليه خدت طبع ابوك وما خدتش طبع امك؟ ليه ليه يا عادل؟ ليه ليه فاتن؟ بلاش الانفعال ده ارجوك، ده مش كويس عليكي. امك اللي بتحب كل الناس، اللي بتخدم كل الناس، اللي عايش عشان الناس وبتحس باللي جوه في قلوب الناس. كفايه كفايه فاتن كفايه. رسمتني مره هنا ملاك ودلوقتي جايبني عشان ترسمني شيطان؟ مش حرام عليك؟ مش حرام عليك؟ مش حرام عليك يا عادل؟ مش حرام عليك؟ ما كنتش اعرف. اقسم لك اني ما كنتش اعرف. وادي الصوره اهي. فاتن فاتن ما صحش كده يا فاتن، هتعمل ايه فيها؟ هقطع حضرتك. لا لا فاتن. يعني يا بابا حضرتك عايزني؟ لا لا لا لا حبيبتي، لا لا روح انت عند ماما. مش قلت لك كنت بتحبيني؟ مسمي بنتك على اسم، ليه عملت فيا وفي نفسك كده؟ ليه؟ مش عارف. ليه؟ مش عارف. عشان بتزرر جاكيتتك وتركع وتعمل اللي يرضي غيرك مش اللي يرضيك انت جوا. سامحيني يا فاتن سامحيني سامحيني. ما اقدرش، مش بايدي، ما اقدرش. حاولي حاولي ما اقدرش. اصلي ما اعرفش اكذب، ما اعرفش اكذب حتى وانا شيطان، ما اقدرش اكذب لا على روحي ولا على الناس. ما حاولي حاولي حاولي. قلت لك ما اقدرش ما اقدرش. مش ملاك. فاتن فاتن فاتن فاتن مالك مالك مالك مالك مالك يا فاتن؟ انا مش ملاك. فاتن فاتن قومي قومي قومي يا حبيبتي قومي. يا حبيبي فاتن. كانت ملاكا، بطولة سميرة محسن، عبد العزيز مكيوي، فرج النحاس، عبد الغني قمر، آمال زايد، أحمد أبازة، سهير رضا، أزهار شريف، أبو ضيف علام، فاروق حنفي، محمد الجدي، محمود السيد، عبد الحي عزب، محمد زكي المدرك، أحمد كمالي، وليلى حمادة. الهندسة الصوتية عبد العال هلال. المخرج المساعد باهر النحال. كانت ملاكا، تأليف محمد دوارة، إخراج فتح الله الصفتي.